فلا تصدقي كل ما يقال. وبالمناسبة أيضا أحذر تلك المرأة التي تسعى إلى تنغيص حياة أختها أو جارتها بمثل هذه الأكاذيب، أو حتى لو كانت حقائق. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني. يعني لما بقعد مع النساء بقول إن زوجي جاب لي واشترى لي وعمل، هو أصلا ما جابش حاجة ولا بيوريها حتى الجنيه يعني، لكن هي بتقول كده وهي قاعدة مع النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فهذه فعلا التي يعني تدعي أن زوجها أعطاها ولم يعطيها فهي على خطأ كبير. فلا تتأثري بكل ما تقوله النساء الأخريات. 5. الزوجة الغالية، هل تتقني فن النكد؟ أكيد في أمور معينة تسبب المشاكل أو النكد داخل الأسرة وتتخصصي في فعلها. مثلا أول ما الزوج يدخل من برة، أول حاجة بتعمليها دايما بتبدأ في الشكاوي من الأولاد قبل ما يقعد أو حتى قبل ما ياخد نفسه، وإذا بالشكاوي من الأولاد. وطبعا لو الزوج يعني لم يعاقبهم بتبدأ أنت بضرب الأولاد والجري وراهم، وفي لحظة بتحول البيت إلى حالة من الصراخ والبكاء. يعني أليس هذا هو ما يحصل؟ وطبعا ده كنوع من التشريفة أو كنوع من استقبال الزوج. يعني بالله عليك، هل هذا هو معنى السكن الذي جاء به القرآن في قوله تعالى: لتسكنوا إليها؟ أنت شايف أن ده معنى السكن؟ هذا هو معنى السكون والهدوء؟ هل هذا هو معنى الراحة؟ ولو الزوج غضب أو بدأ يعنفك يعني ويلومك على ذلك، على طول بتقولي أكيد هو عايز يعمل مشكلة وخلاص، هو اللي عايز يعمل مشكلة. أيضا ضمن التخصص في صناعة النكد، ما تقومين به كل يوم قبل النوم مباشرة من ما يسمى حكايات قبل النوم، وهي عبارة طبعا عن شكاوي من حماتك وتقليل من شأنها، أو شكاوي حتى من أخت الزوج وقريبه ومشاكلك معاهم، وكأنه لازم يكون هناك كل يوم قبل النوم جرعة من النكد. أيضا لو حاول ينصحك أو يوصيك يعني بمراعاة حق الله ثم مراعاة حق أمه وأقاربه، فمش لازم توصلي لمرحلة من الزهق وعدم سمع الكلام لحد ما يزهق ويبطل ينصحك. فأعتقد هذه من الأشياء التي يعني تتخصص فيها كثير من النساء ممن يتقنون فن النكد، فحاولي أن تبتعدي عنها. 6. الزوجة الغالية، الأولاد وصناعة المشاكل. من البداية خالص دايما يحصل مشاكل بسبب الأولاد. من الأول مشكلة تسمية المولود، يا ترى يعني مشكلة التسمية دي حق لمين؟ دايما نجد بعض المشاكل تحصل بسبب تسمية المولود. احنا مش عايزين نصل إلى مرحلة يعني نقول فيها إن ده حق للزوج أو حق للزوجة، نريد أن يكون هناك قدر من التفاهم بلا شك بينك وبين زوجك، لكن مع مراعاة أن رأيه في ذلك هو المقدم، ولا بد أن تقدري هذا الأمر. فإذا استطعت أنك تقنعي بطريقة ذكية فبها ونعمت، وإلا فلا تجعلي هذه المسألة تمثل مصدر مشكلة. كذلك مما يتعلق بالأولاد، عدم احتواء مشاكلهم. مهما كانت مشاكل الأولاد ينبغي مراعاة حالة الزوج عند دخوله البيت. وبعدين هو لما بيرجع البيت بيعتبر أنه رجع إلى المكان الهادئ، المفروض يعني المكان الهادئ الذي يستطيع أن يرتاح بداخله، فلا نحول هذا الهدوء والراحة إلى إزعاج ومنغصات. وأعتقد يعني ما جاء في حديث امرأة أبي طلحة، حديث المشهور، يعني الأمر وصل إلى وفاة أحد الأبناء ومع ذلك لم تخبر زوجها مباشرة فور دخوله البيت، مش أول ما دخل بدأت تقوله، لكن تركته حتى استراح ونام، وفي الصباح أخبرته بأمر ولدها، كما جاء الحديث في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه. فمسألة الاهتمام براحة الزوج من المهمات الأساسية التي ينبغي أن تهتم بها، ولا تجعلي مشاكل الأولاد أو أصواتهم يدفعه إلى الخروج وترك البيت. أيضا مما يتعلق بالأولاد، ودي حاجة مهمة، يعني بالله عليك ينفع تشتمي الأولاد أمام الزوج؟ وشتمة متنقية طبعا، وبالأب كمان والراجل واقف، هل هذا من الأخلاق الكريمة؟ إذا كان أصلا مجرد استعمال السب والشتم ليس من خلق المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فكيف إذا كان الشتم مع الأولاد وأمام الأب وشتمهم بأبيهم؟ يعني إلى هذه الدرجة توصلت إلى إعدام شخصية الزوج؟ وبالتالي لم تحافظي على قدر الزوج أمام أولاده، فلا شك أن هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة، وخاصة أن الأولاد إنما يتعلمون حسن الخلق أو سوء الخلق من خلال المعاملة معاهم والمعاملة بينك وبين زوجك. أيضا بخصوص الأولاد، أحيانا كثيرة بتشتكي أن زوجك مش بيساعدك في تربية الأولاد أو في المذاكرة ليهم، وبتصفيه بأنه رامي طوبتهم، ولو في مرة تانية أراد أنه يشترك معك في تعليمهم والمذاكرة ليهم برضو بتزعلي وتقولي هو أنا يعني ما بعرفش أذكر لهم، فماذا يفعل؟ لو ترك أنه يساعدك بتشتكي، ولو حاول يساعدك بتعتبر أنه يرى فيك التقصير. ففي هذه الحالة لابد من مراعاة ظروف الزوج. إذا كان لديه يعني من الوقت ما يسمح له بمساعدتك في ذلك، فكلميه برفق واطلبي منه مساعدتك في مثل هذه الأمور، وإذا لم يتمكن من ذلك فلا تنسي أنك لك الأجر العظيم على ما تبذليه في تربية أبنائك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم كثيرا، لماذا؟ لما تعانيه من التعب والوهن في مثل هذه الأشياء وفي تربية أبنائها، فاحتسي بذلك عند الله عز وجل. أيضا بخصوص الأولاد، إذا كانت هناك مشكلة عائلية أو أي خلاف بينك وبين زوجك، فيجب اختيار الوقت المناسب لمناقشة هذه المشكلة، ولا يكون ذلك أمام الأولاد. وفي النهاية أحب أن أقول، لا نريد أن نجعل من أولادنا سببا لمشاكلنا في البيوت، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. 7. الزوجة الغالية، أم الزوج لماذا؟ سامحيني أيتها الزوجة الكريمة، يعني كتير جدا بتحاولي توجدي مشكلة معينة بين زوجك وبين أهله، والداعي في ذلك حب الاستقلال بالزوج بعيدا عن الآخرين. وهل هناك تلازم بين استقلالك بمعيشة خاصة وحياة خاصة بك وبزوجك، وبين أن يكون زوجك قاطعا لرحمه؟ يعني لازم يكون قاطع لرحمه؟ صحيح أنت عايزة تشعري بكيانك وبمملكتك المستقلة، لكن ليس على حساب أن تبعديه عن أهله وعن أقاربه، مع أنه مأمور بصلة الرحم، والمفروض أن أنت تكوني مشجعة له على ذلك، أن تشجعيه على صلة الرحم وعلى بره بأمه وأقاربه. ولو طوعك زوجك وسمع كلامك وبعد عن أهله فعلا علشانك، بالله عليك ماذا تنتظر من زوج ليس له خير في أهله؟ يعني زوج ملهوش خير في أهله، ملهوش خير في أمه وأخته وأقاربه، هل تتوقعي إنها يكون لي خير فيك؟ المسألة تحتاج إلى مراجعة النفس، مما جعل بعض الفتيات ربما ترفض الزواج إذا عرفت أنها يعني هتعيش في بيت عيلة، أو بمعنى أصح هتعيش مع أم زوجها. فهل وصلنا بهذا الشكل إلى أن أم الزوج هي دائما الشيطان الرجيم الذي تتقيه كل زوجة، وبالتالي كل تصرف من حماتك بدأت تحمليه بمحمل خاطئ، مع أنه لو نفس الخطأ حصل من والدتك لكان له 1000 مبرر و1000 توجيه. ولعل بلا شك ما تصوره الأفلام والتمثيليات في عقول الزوجات من أن الحمى هي الحمى ولو كانت ملكة من السماء، وأن حماتك دايما تتمنى لك الغلط وغير ذلك، جعل من الزوجة عندها الاستعداد النفسي لعمل المشاكل مع أم زوجها، بل جعل من أم الزوج نفسها أن يكون عندها الاستعداد أيضا لعمل المشاكل مع زوجة ابنها. لكن طبعا أنا الآن بتحدث معك أنت أيتها الزوجة الغالية. هذا التصور الذي تزرعه الدراما أجزم أنه يحتاج إلى تصحيح، لا يمكن أن يصحح أو يتحقق إلا بالرجوع إلى سير الصالحات من الصحابيات ومن جاء بعدهم. وفي الحقيقة يعني في حدود ما أعلم لم أجد كبير أثر لهذه المسألة عند المتقدمين، وهي مسألة مشاكل الزوجة مع أم زوجها، وهذا ما حملني أن أعتبر أن المحفز على تلك المشاكل هو ما تصوره الأشياء التي تعرض على الشاشات الصغيرة والكبيرة. الزوجة الغالية، كوني معينة لزوجك على أن يبر بوالديه، بل أنت تطلبي منه أن يذهب ليزور أمه إذا قصر في ذلك، وأنت كذلك لابد أن تشعري أنك تتعاملي معها وهي لك أيضا أم، بل وإرضاؤك لها فيه إرضاء لزوجك لو فطنت إلى ذلك. قد يهمس البعض في ذهنك أن أم الزوج ليس لها أي حق عليك، لكن بعيدا عن هذه المسألة، هل تذكرت أن معاملتك لها بشكل كريم إنما يكون ابتغاء وجه الله أولا؟ انت بتعملي كده علشان ربنا سبحانه وتعالى، ثم كذلك طلبا لرضا زوجك بعد ذلك، ام الزوج هي التي ربت هذا الزوج الذي امامك وكانت سببا في وجوده، فاكسبي رضاها تكسبي رضا زوجك لتصلي الى رضا ربك بعد ذلك، اذا كنت فعلا تسعين الى رضا الله. طبعا يدخل في الكلام على ام الزوج حتى اخت الزوج وجميع اقارب الزوج، واعلمي ان اهل زوجك مفتاح الى قلب الزوج، وبامكانك استعمال ذلك المفتاح، وام الزوج بالذات هي البوابه الرئيسيه الى حب الزوج، فاستعملي ذكائك وفطنتك في ذلك. احبي اهله واقاربه ولا تحقري من شانهم او من زيارتهم، احسني استقبالهم، شجعيه على صله الرحم، لا تحاولي التفريق بينه وبين اهله وخاصه امه كما ذكرنا، وقلنا لا تامني لرجل خذل والديه الا يخذلك. ولا بد ايضا ان تكوني مؤمنه بان حق امه عند الله اولى عليه من حقك، هذه مساله لا بد ان تؤمني بها، فاعينيه على تقوى الله عز وجل. 8 الزوجة الغالية، تعلية الصوت من أكثر أسباب المشاكل في البيوت. دايما تعلي صوتك لدرجة بيكون صوتك أعلى من صوت الزوج، سواء كان في مشكلة يعني معاه أو حتى مشكلة مع الأطفال. بصراحة أنت بتتنرفزي على العيال ولا عليه بس بطريقة غير مباشرة؟ يعني بتطلع اللي بيعمله زوجك على العيال وانت مش قصدك العيال، وكأن الحال إياك أعني واسمعي يا جارة. الزوجة الكريمة يقول تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولا شك أن الخطاب موجه إليك أيضا، فكما يجب على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف فيجب على المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف. يقول تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فكلامك مع زوجك ونقاشك وحوارك معه لابد أن يكون بالمعروف وفي حدود عدم رفع الصوت عليه، وليس هناك داعي أيضا لمسألة التكشير عن الأنياب علشان تخوفيه يعني وما يرجعش تاني لنفس الموضوع، وهذا كثيرا ما يحصل حيث تغيري حركة الوجه أو شكل الوجه وتكشر الأنياب، وبالتالي يخاف الزوج أن يتكلم في مثل هذه الموضوعات. واعلمي أن رفع الصوت في وجه زوجك أكره ما يكون لنفس الزوج. وطبعا أحيانا بدل موضوع رفع الصوت أحيانا بتستخدمي أسلوب آخر في المقابل، في مقابل رفع الصوت، وهو أسلوب عدم الكلام مطلقا، يعني بتستخدمي تعبير بحالة الوجه وسكوت تام وكأنه نوع من العقاب الصامت، وإذا حاول هو أن يلطف الجو بأي نوع من الكلمات أو غير ذلك وجد الباب مغلقا ويحتاج إلى معاناة كبيرة وشبه التأسف حتى تسمحي له بالكلام معك. فهل هذه أخلاق الزوجة الكريمة؟ الزوجة التي تعرف حق زوجها المنبثق من معرفتها لحق ربها؟ إذن إياك ورفع الصوت على الزوج أو السكوت الذي يجعله يزداد غيظا، ولكن لابد من التفاهم في حدود مراعاة كلا الطرفين لحق الآخر. 9 الزوجة الغالية، هل تعلمي خطورة أن يغضب عليك زوجك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى الصبح. متفق عليه. واللعن هو الطرد من رحمة الله، أعاذنا الله وإياك من ذلك. فلا تتوقع إن المسألة سهلة، أنا مش عايز أعرف السبب أو هو غلطان أو مش غلطان، الأمر أخطر من ذلك، الأمر فيه طرد من رحمة الله. وبعدين إيه المشكلة إنك تعتذري لزوجك عن مشكلة معينة حصلت حتى ولو كان المرة دي هو اللي غلطان؟ وقد جاء عند النساء رحمه الله نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا غضب جاءت تضع يدها في يد زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. فهل أنت فعلا بتتحري رضا زوجك عنك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، فكيف تغمض لك عين وأنت تعلمين أن زوجك نايم غضبان عليك؟ لذلك الزوجة الغالية حاولي دائما أن تكسبي رضاء زوجك، أبهجي قلبه حينما يعود من العمل بمظهرك الجميل وابتسامتك العذبة ومنزلك المعطر المرتب وطعامه الجاهز وأطفاله بالملبس النظيف. وأجلي كل ما يضايقه من طلبات وأخبار، أجلي كل ذلك إلى وقت آخر مناسب، وبذلك تحولي يومك إلى أسعد يوم، وتتجنبي من خلال ذلك أن يغضب عليك زوجك. 10. الزوجة الغالية، من أسرار السعادة الزوجية أن تعاملي زوجك على أنه طفل. طبعا مش المعنى أنك تهزئيه يعني أو تضربيه لما يعمل حاجة غلط، لا، لكن المقصود أنه يعني يتأثر هو كثيرا بهذه التصرفات التي يتأثر بمثلها الأطفال، فأقل كلمة طيبة بتسعده، فعمليه على هذا الأساس. يعني استعملي الكلمات الجميلة مثل حبيبي، روحي، بس طبعا خلي بالك أنه ممكن يستغرب في البداية هذه الكلمات، يعني تيجي تقولي له يعني روحي يقول لك بس روحي من وشي، لكن معلش عوديه على تلك الكلمات. انظري السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تستخدم العبارات التي تبعث الحب، حتى في حليفها كانت تقول ورب محمد، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرف لما بتكون زعلانة أو متغيرة يعني شوية من ناحيته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم إذا كنت علي راضية وإذا كنت علي غضبا. فقالت كيف ذلك؟ يعني إزاي بتعرف كده يا رسول الله؟ فقال إذا كنت علي راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. يعني شوف التلطف في العبارة. فقالت عائشة رضي الله عنها والله ما أهجر إلا اسمك. فما أجمله من أسلوب حين تتعامل به الزوجة مع زوجها. حاولي أن تمدحيه وتثني عليه، ولما يعمل حاجة يعني تشكريه وتبين له حسناته ومواقفه الطيبة، وتبين له أنك سعيدة بأن الله جعله زوجا لك، وفري له كل ما يحتاج إليه، ووقت ما يجي يخرج تساعديه في إحضار ملابسه وتطيبه. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإهلاله بأطيب ما أجد، كما جاء في البخاري ومسلم. بيني لزوجك بأنك تشتاقين إليه في خلال اللحظات اللي بيغيب فيها عن البيت، يعني تتصلي بيه تطمني عليه لما يوصل للشغل، تتصلي وتطمني عليه، بس طبعا مش المقصود انك تخنقيه وكل شوية تليفون، لكن في حدود المعقول. وبالتالي إذا فعلت ذلك فقد فهمت هذا السر من أسرار السعادة الزوجية، وهو أن الزوج يحتاج أن يدلل ويعامل معاملة الأطفال من هذه الحيثية. ووالله لو أوصلت زوجك إلى حبك لتجاوز عنك في كثير مما تفعليه، وأحببتها حبا يقر بعينها، وحبي إذا أحببت لا يشبه الحب، وأحببتها حبا يقر بعينها، وحبي إذا أحببت لا يشبه الحب، ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. 11. الزوجة الغالية، احذري، احذري أن تفشي سرا لزوجك. احذري أن تذهبي إلى بيت أهلك في لحظة الغضب، فهذا مما يعقد المشكلة ويزيد الزوج عنادا، وإذا فعلت ذلك فساعتها لا تنتظري أن يأتي ليصلحك. احذري التصرف في ماله بغير إذنه أو بغير علمه، أو إدخال أي شخص إلى المنزل إلا بعلمه وبإذنه، أو الذهاب إلى أي مكان إلا بإذنه. احذري من استخدام أسلوب السب والشتم مع الأولاد، احذري من ذلك مطلقا وخاصة أمام زوجك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ يعني شمعنا؟ قال تكثرن اللعن يعني الشتم، وتكفرن العشير، كما جاء في البخاري. واللعن اللي هو السب والشتم الذي تستخدمه يعني بعض النساء. احذري كذلك أن تسربي الخلافات الزوجية إلى الآخرين، واحذري من خروج المشاكل عن حدود الأسرة. يعني إذا حصل أي مشكلة بينك وبين زوجك ياريت ما تخرجش المشكلة من باب الشقة. في الغالب تدخل الأهل في أمور وعلاقة الزوجين يعقد حل المشكلة وإن كانت بسيطة، فتدخل أم الزوج أو الزوجة يؤدي إلى مشاحنات أكبر، كما هو الواقع والتجربة. أيضا احذري حذرا كبيرا من أن تقومي بمناقشة الحياة العائلية وعلاقتك الشخصية بزوجك ومشاكلك، احذري أن تناقشي ذلك مع الأصدقاء، وهناك مصائب الله أعلم بها تحصل بسبب التهاون في هذه المسألة، وخاصة إذا كانت مناقشة المشكلة مع صديق الزوج، يعني أنت شايف أنه هو اللي هيحل المشكلة. لا، احذري من ذلك، لأن هذا يعني هدم أسوار الخصوصية الشخصية وهدم أسوار الأسرة. وخاصة بالمناسبة أن إحنا كتير جدا بنستشير الشخص غير المناسب، يعني ساعات على اعتبار السن وخلاص، أو على أي اعتبارات أخرى، وبيكون ليس عنده أي فكرة في حل المشاكل، بل قد يزيد المشكلة مشكلة، أو على الأقل بنعيد ونزيد المشكلة ولا يوجد أي حل، لأن إحنا بندخل أطراف لا تستطيع أن تحل هذه المشكلة. وكما قيل: أعمى يقود بصيرا لا أبل لكم، تالله ضل من العميان تهديه. الزوجة الغالية، النقطة 12: معقول كل كلمة والتانية طلقني؟ يعني جعلنا الحياة الزوجية لا تسير إلا بالتهديد بالطلاق، سواء من ناحية الزوج أو حتى من ناحية الزوجة. ولذلك كل أسئلة الطلاق أو مشاكل الطلاق علشان إنه حلف عليك ما تعمليش كذا، مع إنه قبل كده كان بيمنعك من غير ما يحلف بالطلاق، وكنت يعني تخالفي أوامره، فأصبح لما بيحلف بالطلاق بتلتزمي بالأوامر. فهل لابد من الحلف بالطلاق حتى تلتزمي؟ وفي الجهة الأخرى، كل ما يحصل أدنى خلاف طلقني، أنا مش أعدلك في البيت. أنا عايز أقولك حاجة، أنت تتوقعي أن أمر الطلاق سلاح بيدك تهددين به الزوج؟ فماذا تفعلي إذا كان الزوج سريع القرارات ولا يتمالك نفسه، فقام ورمى عليك يمين الطلاق اللي أنت طلباه؟ أنت أول واحدة بتندمي. لذلك اتقي غضب الله ولا تطلب الطلاق على أتفه الأمور. جاء عند أبي داود والترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فهل علمت خطورة أمر الطلاق من الزوج؟ لذلك لا تتعجلي ولا تسرعي بهذه الكلمة أن تطلبي منه الطلاق، وفي المقابل لا تجعلي حياتك تسير بالتهديد منه بالطلاق. الزوجة الغالية، النقطة 13: تعرفي تكوني 4 في 1، أقصد 4 زوجات في زوجة واحدة؟ مش أنت خايفة لحسن زوجك يتجوز عليكي؟ طب المعروف أن الرجل له 4 زوجات فقط، ما يقدرش يعدي 4 يعني، فبإمكانك أن تكوني أنت 4 زوجات في زوجة واحدة، وبالتالي مش هيقدر ياخد 5. بمعنى يحدث أحدهم وهو قد تجاوز 50 يقول إن زوجته كل يوم واحدة مختلفة، كل يوم يجد زوجته زوجة مختلفة عن اليوم الذي قبله، يقول: ولم أشعر في يوم معها بنوع من الملل. تقدري تعملي كده؟ وبرضه هقول لك تاني، افتكري إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على السيدة خديجة رضي الله عنها حتى ماتت. لماذا؟ لأنها الزوجة التي ملأت كل فراغ الزوج. أنا عارف إن مش كل واحدة زوجها يعني بتجوز عليها بيكون بسبب تقصير منها، لكن كتير جدا بيكون السبب الحقيقي وراء مسألة الزوجة الأخرى هو تقصير الزوجة في حقوق زوجها، فيلجأ إلى فكرة الزوجة الأخرى. 14: الزوجة الغالية، مشكلة الزوجة الأخرى والأمر الواقع. طبعا أنا لست في سياق التأييد أو المعارضة، الآن لا نؤيد أو نعرض هذه المسألة، لكن أتكلم من جهة أخرى وهي جهة الأمر الواقع. يعني خلاص الموضوع حصل، فماذا نفعل؟ هل نستخدم قانون الفريق كما يقال، أم نفعل كما فعلت السيدة خديجة رضي الله عنها؟ استطاعت بحبها للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وحفظ حقوقه ومعونته على أمر دعوته، أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لدرجة أنه كان لا ينساها حتى بعد موتها، وكانت تغار منها الزوجات رغم أنها ميتة، كانوا بيغيروا منها وهي ميتة. تقدر تخلي زوجك يتعلق بيك وتكوني أنت الزوجة المحبوبة لديه أكثر من غيرها، حتى ولو كنت أنت الأولى، حتى لو كنت أنت الزوجة الأولى، وحتى لو تزوج عليك بعد ذلك 3 مش فقط واحدة، بإمكانك أن تجعلي قلبه يتعلق بك. إذا حافظت المرأة على زوجها وعلى أداء حقوقه عظمت بلا شك في نفسه وأحبها حبا كبيرا، بل وكان أشد ما يكون من الحزن لفراقها. وكما قال الأول: حلال لليلى شتمنا وانتقاصنا هنيئا، ومغفور لليلى ذنوبها. لماذا؟ لأنه يحبها. والسنة التي توفيت فيها السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تسمى عام الحزن، لأنه صلى الله عليه وسلم فقد فيه الزوجة الحنون المحبة له الراعية لبيته وماله ونفسه. بالمناسبة اعلمي أن الرجل لا ينسى المعروف، ولكن يحتاج إلى المرأة التي تجعله يشعر بحنانها وحبها أيضا من خلال طاعته وعدم تنغيص حياته، ولا تجعله يتمثل بقول القائل: من منزلي قد أخرجتني زوجتي تهر في وجهي هرير القطة. طبعا أنا غيرت في هذا البيت من باب الأدب، يعني يقول: زوجتها فقيرة من حرفتي، قلت لها لما أراقت جرتي: أم هلال أبشري بالحسرة وأبشري منك بقرب الضرة. طالما أنت اللي عاملة كده فأبشري بالزوجة الأخرى. 15، الزوجة الغالية، يا ترى هل استخدمتي أسلوب الدعاء مع زوجك؟ مش قصدي تدعي عليه، لا، أقصد تدعي له بالهداية. حاولي تستخدمي هذا الأسلوب، ولا أقول جربي تستخدمي الدعاء، بل أقول تيقني بأن الدعاء سيغير كثيرا من زوجك، لأنك تطلبين من الله عز وجل. فاحرصي على اختيار أوقات الإجابة وفي سجودك وبين الأذان والإقامة، وأكثري من الدعاء لزوجك: اللهم أصلح زوجي وثبته على الإيمان، اللهم ألف ما بين قلبي وقلب زوجي على الإيمان والتقوى، اللهم ارزقني وده وحبه وارزقه ودي وحبي، اللهم اجعل زوجي حبيبا حليما كريما هينا لينا معي. ادعي وغير ذلك من الأدعية: اللهم اجعله عونا لي واجعلني عونا له على طاعتك، اللهم يا مؤلف القلوب ألف بين قلبي وقلب زوجي برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ألن قلب زوجي وسخره لي، وغير ذلك مما تستطيعين من الأدعية. ولكن تكوني على يقين بأن الله سيستجيب لك ويصلح لك زوجك. 16، الزوجة الغالية، أحيانا الوصايا التي تكون قبل الزفاف أحيانا بيكون لها أثر كبير في احتواء كثير من المشاكل المتوقعة بعد ذلك. فيا ترى هل استمعت إلى هذه النصيحة؟ اسمعي إلى المرأة العربية وهي تنصح ابنتها في ليلة زفافها فتقول: يا بنية، وهذه النصيحة بالمناسبة تعتبر تلخيص لكل ما ذكر، تقول: يا بنية، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم لحسب لزويت ذلك عنك. يعني بمفهوم الناس ممكن تكوني مش محتاجة للنصيحة، لكن النصيحة لا يستغني عنها أحد. فتقول: إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم لحسب لزويت ذلك عنك ولأبعدته منك، ولكنها تذكرة للعاقل ومنبهة للغافل. أي بنية، لو استغنت امرأة عن زوج بفضل مال أبيها لكنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن للرجال خلقنا كما خلقوا لنا. أي بنية، إنك قد فارقت الحمى الذي منه خرجت والعش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، أصبح بملكه عليك مليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي عني خلالا عشرة يكن لك ذكرا وذخرا. أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب وفي حسن المعاشرة مرضاة الرب. وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه، يعني عينه ما تقعش ولا يبص إلا على حاجة طيبة، وأنفه لا تشم إلا شيء طيب. فتقول: فالمعاهدة لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلا أطيب ريح. واعلمي يا بنية أن الكحل أحسن الحسن الموجود والماء أطيب المفقود. والخامسة والسادسة التعاهد لوقت طعامه، يعني ما يرجع من الشغل إلى الأكل معمول، التعاهد لوقت طعامه والتفقد لحين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص حاله مكربة. وأما السابعة والثامنة فالاحتفاظ ببيته وماله والرعية لحشمه وعياله، فإن حفظ المال أصل التقدير والرعاية للحشم والعيال من حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره، وأشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة. واعلمي يا بني أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك. عشان عايزة تحصلي كل هذه السعادة وتستطيع فعل هذه الأشياء، فبهذا الأمر أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك، وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يضع لك الخير وأستودعك الله. فما أجملها من نصيحة تحتاج إليها كل زوجة، وحتى لو كان بعد الزواج مش فقط قبل الزواج. فأقول الزوجة الغالية لابد أن تنتبه إلى مثل هذه الوصايا. الزوجة الغالية، أنا عارف أن يعني كل ما ذكرته قد يكون عندك لي رد وتبرير، وتقولي يعني كل حاجة من التي ذكرت ممكن تقولي لا يعني بس هو اللي غلطان أو غير ذلك، أو على الأقل هتقولي الحمد لله أنا ما بعملش حاجة من الحاجات اللي أنت قلتها ديت، والحمد لله أنا زوجة يعني كويسة وهذا الشيء لا أفعله. فأعتقد يعني إحنا كنا بنتكلم مع مين يعني؟ أكيد هذه الزوجة وهذه الزوجة والأخرى وغيرها التي يشكو منها زوجها أكيد تقع في بعض، لا أقول كل هذه النقاط، لكن أكيد عندك بعض هذه الأشياء. فعلى الأقل حتى ولو لم تكن عندك هذه النقاط احرصي على ألا تقعي فيها. وأعتقد مع قليل من الإنصاف ستجد أن هناك بعض الأشياء قد تقعي فيها بدون أن تشعري، وكأن الحال يعني مع الزوج كما قال القائل يمر الصباح فما نلتقي ومن حزننا ليلنا يهرب. لذلك هي دعوة لك يعني مراجعة ما ذكر بشكل جيد، إذا كنت فعلا تبحثين عن أسباب السعادة الزوجية، وإذا كنت فعلا ترغبين في الحياة مع زوج لا ينغص عليك حياتك. أسأل الله أن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يبعد عنا حسد الحاسدين وحقد الحاقدين، وأن يجعل بيوتنا خالية من وسوسة الشياطين، وأن يبعد عن كل زوج وزوجة ما يعكر عليهما صفو حياتهما، وأن يديم ما بينهما من مودة ورحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة. تم التسجيل والمونتاج باستوديو طيبة، مهندس الصوت ناصر سعد، مهندس الصوت كمال علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.